قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الكلام على الجبر والتعديل. قال الثانية من مسائل الجبر والتعديل، قال رحمه الله تعالى تقبل روايته التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل ابدا وان حسنت قدرته، كما قاله احمد بن حنبل والحميد شيخ البخاري والطيرفي الشافعي. قال الطيرفي: كل من اسقطنا قرره بكذب لم نعذبه به بتوبته، ومن ضعفناه لم نقومه بعده بخلاف الشهادات. وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجد اسقاط ما تقدم من حديثه. قال رحمه الله: هذا كله مخالف لقاعده مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوم الفرق بينه وبين الشهادة. قال الشافعي رحمه الله: الثامنة تقبل رواية الكاذب من الفسق. قال: ومن الكذب في غير الحديث النبوي كشهادته بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك. إذا كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل رواية التائب منهم أبدا وإن حسنت طريقته، كما قاله أحمد بن حنبل وأبو بكر الحمادي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي الشافعي، بل قال الصيرفي زيادة على ذلك في شرح الرسالة: كل من أسقط قرره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نرد قبوله بتوبته تظهر، ومن ضعفناه لم نقضه بعده بخلاف الشهاده. قال المصور النووي رحمه الله: ويجوز ان يوجهه لان ذلك جعل تطبيقا عليه وزجرا منيغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، انه يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامه بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة للنية العامة. من قال لذلك الكلمتين: إنما الحبل على ذلك الزجر والتغليظ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتياط غيره لأن من يعني تجاسر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن منه، أما ومن أعلن توبته أن يعود إلى ذلك مرة ثانية. فيعني هذا الحديث يعني دائما كانوا يحترقون الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرون له ويسدون كل ذلك يمكن ان يكون سببا في دخول الخلل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني من هذا الباب رد روايه من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم توبته وان اعلن توبته وحسنت طريقته يعني زجرا له وزعمه على ان يرتكب هذه الكبيره وعلى ان يتجرأ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمين والخيرقي هو الظاهر في هذه المسألة، وهو يعني عدم قبول رواية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعلى ذلك، لأنه لا يؤمن منه أن يعود إلى ما يصاب. قال وقال له المظفر السمعاني من كذب في خطر واحد وجب إسقاط ما تقدمه من حديثين. قال ابو صلاح وهذا لله وحيث المعنى ما ذكره الصيرفي. قال المصنف هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوم الفرق بينه وبين الشهاد. قال وكذا قال في شرح مسلم المختار القطع بصحة توبته. صحة التوبة لا أظن يعني غير الكتاب قبل الجمهورية، صحة التوبة هذا أمر إلى الله. قال إن كان التوبة مصدقة فالله عز وجل يقبل التوبة ممن تاب، ممن كان توبة منصوحة فالله عز وجل يقبل التوبة. أما قبول الآية فهذا أمر آخر، يعني ليس له صيام بمسألة صحة التوبة المعنى. قال المصطفى القاضي بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. وأنا أقول إن كانت إشارات في قوله، هذا قول من سيوط رحمه الله تعالى، إن كانت إشارات في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني فلا والله ما هو المخالف ولا ذلك. هو المخالف مذهب الاصولي مذهب الشافعي وغيره. فالحق ما قاله الامام احمد تعظيما وجزما ان كان بقول الصيرفي بناء على ان قوله يكذب عام في التجري في الحديث وغيره، قد تجاب عنه العراقي من ان منظر مراد الصغير فيه ما قاله احمد اي في الحديث لا ينطق بدليل قوله من اهل النقل وتقييمهم للمحدث في قوله ايضا في شرح الرساله، وليس يطعن على المحدث الا ان يكون اذا تعلمت الكلمه فهو كافر في الاول ولا يقبل خطره بعد ذلك. وقوله ومن بعثناه اي بالكذب فانتظر مع قول احمد. وقد وجدت في الفقه فرعين من الشباب لما قال الصرافي والسمعاني، فذكروا في باب عام ان الزانيه اذا تاب وحسنت توبته لا يعود مصفرا ولا يحس قاذفه بعد ذلك ببقاء ثلما لعرقه. Thank you. بعد ذلك بالحق دون ملك يقين. هذا نظير ان الكاذب لا يقبل خبره ابدا، فذكر انه لو قتل ثم لا وقال الكلامين ثم يتخلى ان يكتب عليه الدين ثم سكت عليه الدين ثم زاد بعض القتل قبل ان يحدد القاذف لم يحدد، لان الله تعالى نشر العاده انه لا يصطح احدا من اول مره. فالظاهر تقدم الزمان قبل ذلك يعني اصبح لك يعني الفعل هذا اصبح مكونا بجانب الظلام يعني قولا بجانب قوله ومبرئ له من تهمه القرى الى اخره بدون سبب لان وجد السبب منه بعد ذلك وثبتت عليه التهمه. قال فالظاهر تقدم الزمان قبل ذلك فلم يحدد القاضي، كذلك نقول فيما تبين كذبه الله يتكلم ذلك منهم حتى ظهر ذلك، لان الانسان يعني الامور الخفيه هذه الانسان يعني يحتاط فيها، فاذا ظهرت منه يعني هذا يدل على انه يعني ما كثرت منه قال الظن ما كثرت منه حتى وقف منه على هذا الحال وقف منه على يعني الدليل يدل على ارتكاب هذا المخطوط. انت قال ان الانسان يخفي هذه الامور التي تشين وتنقص وتعين، فاذا ظهرت منه ذلك على انه يعني يفعلها كثيرا حتى يعني ينكشف امره. قال وكذلك نقول فيما يتبين كتمه الظاهر تكمل ذلك منه حتى ظهر يعني ما ظهر الا بعد ايه؟ التكرر التكرر الذي اوقع من الانسان اذا كان كرر ذلك يكون عنده اختلال شديد يبقى عنده خجل وحياه من الناس ويبالي فعله هذا القبيح، لكن اذا ظهر دل على انه اعتاده واصبح من كثره فعله لا يحفظه حتى ظهر امره. قال ولو تتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه فوجد اسقاط الكل، لان الظلام انه كذب خلاص كل حديث من حديثه يحتاج ان يكون قد كذب فيه لو يرد عليه. قال وهذا واضح بلا شك ولم قال احدا تنبه لما حررته ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى فائده من الامور المهمه يعني تتبين بهذا ان قول ان من ذهب الى الامام احمد رحمه الله تعالى من ان من سلك كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه بعد ذلك وان ظهرت توبته اولا صيانه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لغيره ان يفعل مثل كذبه ويعني من باب الاحتياط ومن الاختلاط خلال تحديث رسول الله. نعم. المحدثين لا يفقهون بهذه المنهج الجامع الذي كتب مره وكذا وبين من اكثر من الكذب لا يفقهون في الاخلاق ولو كذب عليه. هل كل الناس كذلك؟ وما يفقه كما قال الامام الشيخ رحمه الله تعالى انه لا يطلع على مثل هذا كيف أعود منهم لهم إلا وهو ليس كذبه. يعني الطبيعي يكون يخفي فعلا لكن كثرة اليهود وأعداده أنه يظهر كما ظهر في تبعات التبرع منه. أن مسألة تكرر هذه الصورة أنه كرر قليل. لأن أحيانا في كثير من الأحيان يعني العلماء يقولون كذب الظالم في النظر وليس لا النصر الغيب وثبت عليه كذب اليقين وانه وقف الولاء على كذب كان سيقوم كذبه فيه مثل وجه الاسئله يسالون راويا يحدث اخبار معينه ويقول له يحدث عن الولايه فيقال له متى يكون الله من الشياطين له متى دخلت الشيخ يقول الكتاب كذا وكذا ويقول الشيخ الذي يزعم انه سمع منه ما دخلت هذا الكتاب هذا يظهر من هذا الحال انه كذب لكن مثل هذه الوقائع قليله يعني الصفوف مثل هذا على الاموال قليل بالنسبه للاموال الذي لا بد من كذب هناك كذاب هل هو يعني كان وقف عليه وقف الحال على مثل هذا ليس بكل الاحوال يكون كذلك بل الاكثر انهم يتبعون روايتهم في الحديث ويقارنون روايتهم بروايات غيره فيعني يظهر لهم الحال انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بكثير من الاحوال تكون صندوقا فاذا وقف منه على يعني سبب حقيقي انه كذب فهذا يدل على صلاح هذا لا يتوقع ولا يتحاشى في انتظار ما يتطلع به ممكن. لا قد يظهر بالحادث الوصول انه مثلا مثلا بدا سمعت المسلمين يخالط الامام الحسين في أو سمعت الحركة كده يا لا يكون في اليوم في ذلك يكون في اليوم في ذلك هذا غير موجود في الكلام تكون هناك قرارات أو تأديب تدل على أنه غير صواب. قال رحمه الله تعالى فائدة من الأمور المهمة تحريم الفرق بين الروايات والشهادة وقد خاض فيه المتأخرون وغالبهم تفرقوا به اختلافا من بعض الاحكام اشتراط العادة وغيره وذلك ما يوجب تخالفا في الحقيقة. قال الترافي اقمت موقفا مطلوب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام النادري فقال روايته هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه من الحكام وخلاف الشهاده. واما الاحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أرى من تعرض لشأنها وأنا أذكر منها ما تيسر. الأول العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة الشهادة لابد فيها المعدل شهدين أو أكثر وبعض الحالات كثيرة لابد فيها أربعة شهور كذلك في حالات القلب في حالات البدن لابد من اربعه شهور. بالنسبه للشهاده لا يشترط اكثر من واحد يكفي واحد يكفي في الشهاده. نعم. وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبه مالك عموما تحرمات ان الغالب من المسلمين مهابه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الشهاده في الزور. الثاني انه قد ينفرد بحديث رواه واحد فلو لم يقبل لفات على اهل الاسلام تلك المصلحه مصلحه الاخذ بهذا الحكم بخلاف فرض حق واحد على شخص واحد يعني حقوق حقوق اشخاص وليست حقوقا دينيه. الثالث أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادات الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال الثاني لا تشترط الذكورية فيها مطلقا بخلاف الشهادات في بعض المواضيع في أكثر أحوال الشهادات يعني المرأة لا الجنايات المرأة لا تجد فيه في حالة الرواية المرأة تجد فيه روايتها

آية الفصل من الناس قد قبل القاضي إلى أن يقضي بعلمه إذا فقد الأدلة، ومن فقد الأدلة تحتاج إلى القرار من القرار أنه ليس هناك دليل في المسألة. قال الرد عشر: يكون الجرح والتعريف في الرواية بواحد دون الشهادة على الصح. قال الخامس عشر: أن الصح في الرواية قبول الجرح والتعريف غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا. التفصيل الذي سبق مسألة الجرح والتعريف إذا كان مفسرا. قال السادس عشر: يجوز رفض الإجراء المجرد على الروايات على قول الطريقة الوحيدة فيها خلاف. فالتحدث عن الرواية فيها خلاف بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مفهوم. يعني الشهادة هنا إذا أخذ عليها الإجراء يخشى عليهم بجواب الخلاف. قال السادس عشر: الحكم بالشهادة تعديل. وقال الغزالي: أقوى منه بالقول، يعني شهادة الشهادة أقوى منه بالنص على تعديله، لأنه خير يعني قبل شهادته بني على يعني اعتماده. خلال عمل العالم انه قد ياخذ موافقه المرضي عن الاصح. قال الثاني عشر: لا تقبل شهادته على الشهاده الا عند تعصر الاصل بموت او غيبه او نحوها بخلاف الروايه. شهاده على الشهاده يعني واحد شهد عندك انه شاهد كذا مثلا الاصل بيع مثلا، الشاهد شهد عليه قال انا شهدت فلانا بها، هل يجوز لك ان تذهب تشهد؟ هل تجوز شهاده الشاهد على الشهاده؟ يعني شاهد ان فلان شهد، شهد على الشهاده. بخلاف الروايه فانها تقبل لانها تكون من باب الروايه. قلت فلان شهد كذا، قال لي انه شهد كذا، تكون من باب الروايه باسناد فلان له عن فلان. قال الثالث عشر: إذا روى شيئا ثم أدى عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. إذا روى الحكم فالحكم مرض. قال الشروط: إذا شهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا، الذي له القصاص، يعني لو شهد على الانسان، لو شهد على الانسان فلو فعل لا يستحق به القتل ثم قتل من شهدوا عليه وقالوا على نفسهم انهم شهدوا عليه الزور انهم مقتلون لانهم كانوا سببا في قتله، يكون هذا من باب القتل. قال: وإن اشترك حادثة على الحاكم فلو قتل فهو شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع وهو قال كذبت وتعمدت ففي الفتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص بالشهيد إذا رجع. قال الرافعي: والذي بدله القحطان في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة لأنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها، لأنه مثل حكم عالم يعني لم يشهد عليه بما يوجب عليه القتل، إنما كان مجرد هو حديثا اعتمد عليه الحاكم في قانون الحد على الموت. قال الحاكم والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا من قتل الأظهر ولا تقبل إذا روى حديثا ثم أتاه أهل أسبوع فالمختار الله إن كان جازلا من فيه بأن قال ما رويته ولحقه وشرارته ولا يقنعه في الباقي بولاية الله. فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقطع فيه. وما روى حديثا ثم نسيه جازا عمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا بعض الحديث. ولم يخالف هذا كراهته الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. قال رحمه الله تعالى: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ثم نشره المسموع لما وضع فيه فالمختار عند المتأخرين أنهم كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو أحرقه وجبرته بتعارض قولهما مع أن الشاهد هو الأصل، ولكن ما يقطع ذلك في باقي روايات الضارب عنه ولا يثبت به جبره لأنه أيضا مكذب بالشيء في نفسه وليس قانون جرح كل منهما دون يتساهل فتتلقطه. ويقال انه كما كانت المساله ليست يعني ليست تطلع فيها بكذب، ربما هذا الشيء قد يكون من الفكر ما هو جذر الاحداث كمثلات من كان وارد عليها فقط العدد المحدثين هذا ليس تكذيبا له اذا ثبتت عدالة الله تعالى كما كان معبد انه حدث عمرو بن دينار به، لكن تكفل عمرو بن دينار وصحه حفظه وقوه حفظه يعني جعلت البخاري رحمه الله تعالى يريد ويطمئن الى صحه روايته فاخرجه في صحيحه. الرساله ليست متفقا عليه، ليس متفقا على ما حكمه النووي رحمه الله تعالى في قول المساله انه بمجرد جذب الشيء لانه من حدث الحديث تراد له في وجهه له في البخاري حدثني الله عني عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل صفة الخضار الثاني مما سواه. وروى ابن صريح بشر بن وليد قال حدثنا محمد بن قرحة قال حدثني رب أني حدثته بحديث عن زبيد عن مقدس على بداية أنه قال إن هذا الدماء والجرح أهلك يا من كان قبلكم وهو موردكاتهم. من طريق التلميذي صاحب الجامع حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقته قد تعرفت عن الزهري قال انما كره المنزل بعض الوقوف لان الوقوف الملزم. ومن طريق ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا وكيع اني حدثته عن عبد بن دينار عن كريمه من قيصره قال من حصوني بعد تفسير كريمه قومي من قيصهم اي من حصوني. قال ومن يخالف هذا كراهيه الشافعي وغيره وغيره فشرته معهم الولايات على الاحجار لانهم انما كفروا بذلك لان الانسان معرض للمسكان فيبادر الى التوحيد بحب ما روي عنه وتشبيه الله له وقيل انما كره ذلك باحتمال ان يتغير المروي عنه عن الثقه والعداله بطالب يظهر عليه يقتضي رد عبد الدين المتقدم. قال العراقي هذا حدس وظن غير موافق لما اراده الشافعي وقد بين الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المنقل الاسلام اليه انه قال لا تحدث عن حجم فان الحج لا يؤمن عليه المكيال. قاله بالدعاء الحكم يعني قد ينسى ويرجع قوله ويكبر حتى في الزواج الحكم مساله الفراغ وليست الحكم من التردد في الزواج هذا من باب الاختيار. قاله بالدعاء الحكم ثم روى عن الشافعي حكايه كما ترى ثم بدعاء يعني لم كانت الحاله الخاصه وليس يعني محمد عبد الله.